يقول: ما هو تفسير هذه الآية الكريمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن الكريم عما كان مشركون يفعلون مما يحرمون من بعض الأطعمة ويحلون، ومما يدعون من تحريم بعض الشهور وتأجيل محرم عن موضعه وتقديم السفر لمكانه وغير ذلك من ترهاتهم ومخرقاتهم التي أعابهم الله بها إضافة إلى شركهم بربهم سبحانه وتعالى، ومن جهلهم ودعواهم الباطلة أنهم يقولون عن ما في بطون الأنعام إذا كان حيا فهو محرم على الإناث وإنما هو حلال للذكور، فإن كان ميتا فيجوز أكله بين الذكور والإناث، وكانوا يحلون الميتة ويأكلونها ويدعون على المسلمين لما جاء الإسلام ويقولون: ما ذبحه الله بسكين من ذهب تحرمونه، ما ذبحه البشر تحلونه، إلى غير هذه الأشياء من جهالاتهم ومغالطاتهم، وتلك واحدة منها. فهم يقولون إنما في بطن الأنعام خالص للذكور محرم على الإناث، فإذا مات في بطن الناقة أو البقرة ووضع ميتا فهم فيه شركاء، جهلا منهم وقولا على الله بغير علم، وبالله التوفيق. يقول تعالى: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذا توعد من الله سبحانه وتعالى لهم على هذه الدعوة الباطلة التي نسبوها إلى تحليل الله وتحريمه بغير علم، فيجزيهم وصفهم، سوف يعاقبهم على ما وصفوا به الله سبحانه وتعالى من عدم الحكمة. والله جل وعلا حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها ويحرم ما فيه ضرر على العباد ويبيح ما فيه نفع لهم، فالميتة فيها ضرر وشر على العباد فحرمها سبحانه وتعالى وأباح لهم الذبيحة التي تذبح، فلما ارتكبوا ما حرم الله وادعوا على الله باطلا وكذبا وزورا توعدهم بما توعدهم به سبحانه وتعالى. له سؤال آخر يقول فيه: نحن نؤدي صلاة المغرب والعشاء أمام محلنا التجاري بدون أذان، بل نقيم الصلاة ونصلي جماعة، والمسجد لا يبعد إلا بمسافة كيلو متر تقريبا، ونحن نسمع النداء للصلاة، فهل صلاتنا صحيحة أم يلزمنا أداؤها في المسجد؟ الله سبحانه وتعالى شرع على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ومن سنن الهدى أداء الصلاة مع الجماعة كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجماعة وحث عليها وبين فضلها، وأن صلاة الفرد أو صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته أو في حيه 27 درجة، كل ذلك ترغيب من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله للأمة للمحافظة على هذه الشعيرة في المساجد لما في ذلك من المنافع العظيمة في الدنيا والدين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وقال إنه ليس له قائد يلائمه، يعني يواظب عليه ويلازمه، وإن المدينة كثيرة الهوام والدواب، واستأذن النبي أن يأذن له بأن يصلي في بيته، فرأى به النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من حالته من كف بصره ومشقة الوصول إلى المسجد، ليست هناك طرق معبدة ولا أنوار كاشفة، فأذن له فلما ولى ناداه ثم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال أجب ما أجد لك من رخصة. فينبغي للمسلم أن يصلي في المسجد إذا سمع النداء، وجاء الحديث أن من صلى من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. واختلف أهل العلم هل هي ليست مقبولة ولا صحيحة ولا تجزئ عن الذمة، أو أنها لا صلاة له كاملة. وأصح الأقوال في ذلك أن صلاته الكاملة المؤدية لثمراتها لا تكون إلا إذا كانت مع الجماعة عند سماع النداء. لكن هل تبرأ ذمته بالصلاة ولا يطالب بالإعادة؟ الصحيح أنه لا يطالب بالإعادة، ولكن قد فاته من الخير الشيء الكثير وعرض نفسه لخطر عظيم. فينبغي لكم ما دامت المسافة التي بينكم وبين المسجد تقدر بالكيلو أن تجيبوا وتحضروا الصلاة مع المسجد مع الجماعة في المسجد. فإن كان هناك أمر يدعو لبقاء أحد عند المتجر لتعذر إغلاقه، إجازة أن يجلس من يراقب المتجر لتعذر إغلاقه، ولكن ما أظن ذلك متعذرا. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ما رأيكم في اسم صاحبنا هذا السائل رحيم الله؟ هل هو مقصود فيها رحيم معنى فعيل أي مفعول، يعني مرحوم الله، يعني من قبيل جريح وقتيل؟ من قبيل جريح وقتيل نعم، وإن كان الأولى أن يسمى بغير هذا الاسم. نعم، وإنما مقصوده فيما يظهر تعريضه لرحمة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هذه عدة أسئلة بعث بها الأخ محمد عمر أحمد جاد الرب، سوداني مقيم بالمدينة المنورة. سؤاله الأول يقول: يوجد في مجتمعنا أناس تاركون للصلاة وللصيام، لا يذكرون الله إلا في أمور في صالحهم، يحلفون بالله ويقولون لك هذا حرام وهذا حلال حسب شهواتهم، فاحشون بذيئون، فمثل هؤلاء كيف يكون موقفنا منهم كمسلمين بعد أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر وهم يتمادون في هذه المنكرات؟ هل يجوز لنا مؤانستهم والإحسان إليهم والأكل معهم وأن نزوجهم من بناتنا أو نتزوج من بناتهم، علما بأن منهم من تربطنا بهم علاقة وطيدة كإخواننا أو أبنائنا أو نحو ذلك؟ وهل يجوز لنا أن نرميهم بالكفر أو النفاق؟ الجواب أن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم، إلى آخر الآية. نعم كانوا أبناءهم. نعم، فالعلاقة المتينة القوية هي علاقة الدين، فإذا أخل الإنسان بهذه العلاقة انفصمت الصلة، ولذلك لا توارث بين مسلم وكافر. نعم. وهؤلاء إذا كانوا يتمادون في الغي ولا يأتمرون إذا أمروا ولا ينتهون إذا نهوا، وهم لا يصلون ولا يصومون، فإنه لا تجوز مؤاكلتهم ولا مجالستهم ولا تزويجهم. وأما التزوج منهم إذا رجوت أن تستقيم حال المرأة التي لديهم وتطيع الله جل وعلا فلا أرى بذلك بأسا، لأنهم في حكم المسلمين وإن عطلوا أعظم أركان الدين، لكن المرأة التي لديهم محكوم بإسلامها، فيرجى من تزويجها بمن يعيش في بيت مسلم ويمارس شعائر الإسلام أن تستقيم أمورها وتحسن حالها، فلا بأس من التزوج منهم، لكن لا يجوز تزويجهم، لأن المرأة ضعيفة أسيرة بيد زوجها وأسرته، فإذا زوجت بمن لا يرعى لله ذمة ولا يخاف الله جل وعلا في قول ولا عمل ولا يؤدي له شعيرة، حملها على مسلكه وسار بها في مسيره وأبعد بها عن رحمة الله جل وعلا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: عن الناسخ والمنسوخ، هل هناك آيات قرآنية منسوخة بآيات أخرى؟ وهل الحديث ينسخ الحديث؟ أرجو منكم توضيح ذلك إن أمكن بأمثلة. وهل الآية القرآنية تنسخ الحديث وكيف ذلك؟ وهل هناك كتب بأسمائها تشتمل على معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث؟ الجواب أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. فهذا دليل واضح على وجود النسخ، وقد اختلف أهل العلم في النسخ، قديما، والذي عليه جمهور الأمة أن القرآن ينسخ بالقرآن وأن السنة تنسخ بالسنة بالإجماع. ومن أمثلة نسخ القرآن بالقرآن عدة المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة، فكانت في أولا متاعا للحول غير إخراج، ثم نسخ ذلك إلى 14. ومن الأمثلة فيما يتعلق بما نسخت تلاوته، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم. ولا أتذكر في هذه المناسبة أحاديث، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم بل هو إجماع أن الحديث يجوز أن ينسخ بالقرآن، وأن القرآن يجوز أن ينسخ بالقرآن، وأن القرآن لا ينسخ بالأحاديث الآحاد، وإنما هل ينسخ بالمتواتر من الأحاديث، وممكن مراجعة هذا البحث، لكن لا بد أن يكون المراجع طالب علم فاهما لأقوال أهل العلم، قادرا على التمييز والتفريق بين مقاصدهم وبحوثهم، ويرجع في ذلك إلى كتب الأصول، أصول الفقه، فهي عنيت بهذا الشأن. وأما الكتب المؤلفة فهناك كتاب الناسخ والمنسوخ أي في القرآن، وهناك كتاب الاعتبار في الحديث وغيرها. لكن أنصح السائل إن كان من أهل العلم فلا يحتاج إلى من يدله، لأن عنده التأهيل على البحث، وإن كان من غير هؤلاء أن يسأل في ذلك أهل العلم ولا يعتمد على نفسه في هذا البحث. بالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول: أحيانا ينتابني في صلاتي سهو شديد لدرجة أني عندما أكملها وأسلم لا أتذكر ما هي السورة التي قرأتها في الركعة الأولى، فأغضب غضبا شديدا، وقد هممت في مثل هذه الحالة بإعادة صلاتي ولكني لم أفعل، علما بأن الصلاة تتطلب خشوعا وأن يشعر المصلي أنه واقف أمام الله، فهل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعالج هذا الانشغال؟ وهل علي في مثل هذه الحالة إعادة الصلاة سواء كنت مأموما أو منفردا أو إماما؟ الجواب: لا تعد الصلاة ولا تشغل بالك بهذا، فحسبك أن تقرأ سورة حتى لو كررتها في ركعة ثانية بدون قصد فلا شيء عليك، وعالج ذلك بعدم الالتفات لهذا، لأن هذا من وساوس الشيطان الذي يريد أن يلبس على الإنسان صلاته ويفسد عليه عبادته، فهو جد حريص على إضلال سعينا وإذهاب بركات أعمالنا. فإذا عرض لك عارض مثل هذا فلا تغضب، لأن الشيطان يفرح إذا رأك غضبت وتأثرت وانفعلت، فهو يحس بأثر وسوسته عليك وانشغالك بها. وأما إعادة الصلاة وإبطال ما أنت فيها فهذا لا يجوز بحال، فلا شيء عليك إن شاء الله. والركن الركين الذي تصح الصلاة بدونه إنما هي فاتحة الكتاب، وما زاد عن ذلك فهو نافلة. بالله التوفيق. هذا سؤال الأخير يقول: إلى ماذا تشير الآية القرآنية الآتية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ هذه تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى بأن يصرف قلب الإنسان على غير ما يريد الإنسان، فالله جل وعلا فعال لما يريد، يصرف القلوب كيف شاء، كما جاء في الحديث الصحيح أن قلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأنت تريد أمرا والله يريد أمرا، فالنافذ ما أراده الله سبحانه وتعالى. بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عبد الرحيم حسن من اللاذقية سوريا، يسأل عن تقبيل أيدي العلماء، هل هو جائز أم لا، ولا سيما أن بعضهم يمدون أيديهم للناس لتقبيلها وإذا قلنا لهم لماذا يمد الشيخ يده للناس يقولون إن الرجل يقبل يد والده مع أن والده هو أبوه نسبا والشيخ هو أب روحي، فما قولكم في هذا؟ ثم ما قولكم في تقبيل يد الأم أو رجلها؟ أليس هذا من قبيل السجود على اليد؟ ثم أليس تقبيل رجل الأم نوعا من العبودية؟ وهل صحيح حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ وإذا كان كذلك فما هو معناه؟ وهل يستفاد منه جواز تقبيل رجل الأم أم لا؟ الجواب أن تقبيل اليد مما اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم أجازه وبعضهم منعه، كما اختلفوا في تقبيل الوجه. ولا شك أن للوالد وللأستاذ حقا ليس كسائر الناس، ولكن الواجب الذي للوالد ليس كواجب الأستاذ، فإن الله أوصى سبحانه وتعالى بالوالدين في كثير من الآيات. وأما أن الأب المدرس أب روحي فهذه إنما هي اصطلاحات متأخرة لا يسندها دليل، إلا أن للمدرس والمعلم وخاصة من يعلم علوم الشرع ويعلم علوم الهداية التي هي حياة القلوب له حق كبير وفضل جزيل، وسائر العلوم الأخرى لا تدخل في هذا الباب لأنها علوم دنيوية فيها فائدة ومنفعة للدنيا، وقد تكون مع النية الصالحة فيها فائدة أيضا عظيمة لأمور الدنيا والدين، لكن أهم الأمور وأشرفها ما تعلق بالهداية التي عليها تنبني الحياة الصحيحة الطيبة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتقبيل اليد كما ذكرت اختلف فيه أهل العلم وكره من كره، ويرجع في الغالب إلى العادات والمألوفات، فبعض الأوطان يستنكرون تقبيل اليد، ففي هذه الحالة يكون الأمر متعلقا بالعرف لأن للعرف أثرا بينا في الأمور، فما تعرف الناس عليه وألفوه واعتبروه من محاسن الآداب يقبح خرقه والجرأة على ازدراءه. وورد في الشرع أن الصحابة قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه، وإن كان منزلة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لا تدنو منها منزلة أحد من الناس، فلا يؤمن أحدنا إيمانا حقا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي حتى من نفسه. ولذلك لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت والله يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال له لا حتى أكون من نفسي أحب إليك من نفسي، قال أنت أحب إلي والله من نفسي، قال الآن يا عمر، كلمة نحوها. ففي الجملة يجوز تقبيل يد الوالد والوالدة، ويجوز تقبيل القدم عند الحاجة لهما أي للوالد والوالدة كالتكرين والترجيل إلى آخره، وإن كان الأولى أن يلتزم الناس ما يألفونه عادة في بلادهم ويكون عرفا متعارف، فكل ما كان الشيء برا ومحبوبا للوالدين وليس فيها معصية لله جل وعلا فلا بأس به. أما كونه سجودا فإن كان بالجبهة توضع الجبين والأنف على اليد والرجل فلا شك أن في ذلك شبه بالسجود، والسجود لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان التقبيل فكما ذكرت قبلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام مسلم كتاب صغير سماه كتاب القبل فيه ذكر تقبيل اليد ونحوها، وبالله التوفيق. عن صحة الحديث الذي يقول: وأما الحديث الذي هو الجنة تحت أقدام الأمهات فهو حديث جيد، لا أتذكر موضعه الكتاب الذي هو فيه لكن أتذكر أنه جيد، والمقصود بذلك أن الذلة للوالدين واحترامهما حتى يصل الإنسان في ذلته كأنه يمشي تحت أقدامهما، إذا ابتغى بذلك وجه الله جل وعلا فهذا يدخل المرء الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في ذكر وهو على المنبر آمين آمين، فذكر أن جبريل جاء وقال رجل أدرك أبوي أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة فأبعده الله. فالإنسان الذي يعق والديه ويسيء صحبتهما هذا بعيد من رحمة الله، ولذلك أمر الله جل وعلا أن يصحب المرء والديه ولو كان مشركين بأن يصحبهما في الدنيا معروفا ويتبع في دينه وعبادته السبيل من أناب إلى الله، ولن يأمره بمبارزتهما ومعاداتهما والابتعاد عنهما إذا أشرك بالله. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وأثابكم.